قال هذه أسئلة من إخواني في الجزائر. السؤال الأول: توزع الدولة عندنا سكنات للناس المحتاجين لها بمبالغ يسيرة جدا بالصورة الآتية، وهي أنه بعد استفادة المواطن الذي سجل اسمه يدفع مبلغا يسيرا أوليا، ثم يعطى المفتاح ويسكن وهو غير مالك للبيت بالوثائق، ويبقى يدفع مبلغا رمزيا بصورة دورية، إما شهر أو شهرين على حسب ما يحددونه، والغالب تكون دورة شهرية، يدفع مبلغا رمزيا بصورة دورية على أقساط معينة لمدة 10 سنوات تقريبا، وبعدها تملكه البيت الدولة بالوثائق. السؤال: ما حكم العمل في بناء هذه المساكن بالنسبة للبانيين إذا كانت غير جائزة؟ السؤال الثاني: ما حكم الاستفادة من هذه السكنات، وما حكم هذه المعاملة، وهل ينطبق عليها ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ السؤال الثالث: هل يجوز المواطن طوال تلك المدة التي لم يكن البيت توثيقا أن يتصرف في السكن بيعا أو إيجارا أو غير ذلك؟ الجواب: هذه المسألة مما ذكرها العلماء، وهي مسألة ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، وذكر جماعة من أهل العلم تفصيلا فيه. فإذا كان هذا الإيجار المنتهي بالتمليك وهو منه فيما يظهر، وصورته ما ذكر الأخ أن الدولة وبعض الدول، وهذا لم يكن معهودا عند أهل الإسلام من قبل، فلذلك لم يتكلم فيه الفقهاء ممن تقدم، وإنما جاء من جهات الكافرين ابتداء، ثم استعمله المسلمون بعد ذلك. ذكر بعضهم أن بريطانيا أول ما استعملته، منهم من قال أمريكا أول ما استعملت هذه الطريقة، أن يعطى المواطن بيتا مثلا ويؤجره لمدة كذا من السنوات، ثم بعد ذلك يتملك هذا البيت. فهذا لا يحرم مطلقة ولا يجوز مطلقة، بل ذكر بعض العلماء تفصيلا فيه وهو الصواب. فإن كان هذا الذي ذكر وهو ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، إن كان عقد الإيجار بينه وبين الدولة ثم وعدته الدولة بعد ذلك بالهبة بعد أن يكمل الأقساط التي عليه تحدد عليه ويكملها في 10 سنوات أو في 5 سنوات على ما تعاقد مع الدولة، ثم بعد أن ينتهي من هذه الأقساط التي يدفعها على الدورة الشهرية بعد ختام ذلك ومضي الفترة الزمنية التي حددت، فإن الدولة قد وعدته وعدا سابقا، وعدته مجرد وعد ولم تعقده في البيع أو لم تعقده في الإيجار، أنه إذا انتهى تشجيعا لأنه يدفع، والدولة أيضا كذلك ربما تريد تفادي تلاعب المواطنين في تأخير الإيجارات، فهو يدفع لأجل أن يتملك هذا البيت بعد ذلك. فإن كان من باب الوعد وعد الهبة، فتقول له إن أكملت الأقساط التي عليك فنعدك أننا نملك هذا البيت، فهذا جائز ولا شيء فيه، إن كان من باب وعد الهبة فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. فإذا أكمل الأقساط التي عليه سواء كان بيتا أو سيارة، يستأجر سيارة من بعض الناس لمدة 2-3 سنوات يؤجرها، ثم يقول له صاحب السيارة إن أكملت ما عليك هذه الفترة الزمنية وأديت الذي لنا فأنا سأعطيك سيارة هبة مني، حتى يضمن ماله، وهكذا يضمن أمانة هذا الرجل، وهو يجتهد ويكد من أجل أن يدفع ما عليه من الأقساط التي قد حددت عليه، ثم إذا تمت الفترة الزمنية ودفع الأقساط التي عليه وهبه السيارة وعده أن يهبه، فعل هذا الشيء. وهكذا أيضا ما ذكر هنا من السؤال في جانب الدول، فإنها ربما تعطي بعض الناس بعض البيوت يؤجرونها وتحدد لهم فترة زمنية، فإذا أكمل المبلغ الذي عليه وهبت البيت له، وهبت هذا البيت لا تشجيع للمواطنين وغير ذلك، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، إن كان إيجار بعهد أو بوعد الهبة بعد ذلك، فهذه الصورة لا شيء فيها. وصورة ثانية أن يعقد الإيجار معه وينتهي أيضا بهبة التمليك، لكن على شرط سداد الأقساط أيضا، وهذه قريبة من الصورة الأولى، لكن يعقد في العقد معه، فيقال للعقد بيننا وبينك أنك تدفع الإيجار أقساطا، ثم ويكتبون هذا، ثم نهب لك هذا البيت، وليس وعد فقط مجرد وعد، بل مكتوب في العقد، مكتوب في هذا العقد. أما هذاك فليس هناك كتابة بينهم وبين هذا، وإنما مجرد وعد، مجرد وعد، إذا أكملت وهبنا البيت لك، وإذا لم تكمل ما لك شيء عندنا، وأنت قد انتفعت البيت الإيجار مقابل البيت، مقابل هذا البيت. فتلك الصورة جائزة. الصورة الثانية أيضا ينتهي هذا الإيجار بهبة التمليك بعد ذلك، لكنهم يكتبون معه في العقد، يكتبونه في العقد ويشترطون ما اشترطوا في الأول سداد الأقساط، فإذا سدد الأقساط بعد ذلك وقد كتبوا هذا في العقد فإنهم لا يجوز لهم الرجوع عن هذا، لا يجوز لهم الرجوع عن هذا، وقد أكمل لهم وتعاقدوا على هذا العقد أنه يعطونه بعد أن يكمل الأقساط، فليس لهم أن يخلفوا الوعد. وهذه الصورة جائزة أيضا، أجازها أصحاب المجمع الفقهي وجماعة من أهل العلم، أنهم لو أبرموا هذا في العقد هبة التمليك بعد دفع الإيجار أقساطا، ولو أبرموه في العقد فالصحيح أنه يجوز إذا انتهى بالتمليك، وينبغي لهم الوفاء، وقد وعدوه بذلك ووفى لهم فيوفوا أيضا هم. فإذا كان من باب هبة التمليك فهو جائز، يدفع إيجارا ثم ينتهي بعد ذلك، بعد تحديد هذه المدة ينتهي هذا الإيجار إلى تمليك، إذا دفع الذي عليه في الفترة الزمنية التي حددت إلى من إيجار إلى هبة تمليك من الدولة. فالذي يظهر هذا ما فيه شيء، وقد أجاز أصحاب المجمع الفقهي. الصورة الثالثة أن يعقد تعقد الدولة أو غير الدولة مع هذا المواطن عقدا، عقد إيجار لمدة 5 سنوات، ثم يعيدونه، يعيدون وعدا، ولم يعقدوا عقدا ضمن العقد الأول، وإنما يعيدون وعدا، يقولون له إذا أكملت ما عليك من الأقساط نبيعك البيت بمبلغ كذا وكذا، يحددون المبلغ فيما بينهم، فيقولون إذا أكملت الأقساط التي عليك إن شاء الله ننتقل من عقد إيجار إلى عقد بيع بكذا وكذا، فيدفع الإيجار، يدفع الإيجار، تنتهي المدة، ثم يعقدون عقدا آخر في زمن آخر وليس في زمن واحد، فيعقدون عقدين على عين واحدة، بل يعقدون عقدا واحدا هو عقد الإيجار فقط، ثم يعدون أنه إذا انتهى من إيجاره، من إيجار هذا البيت على تلك الأقساط التي حددت، أنهم سيبيعون البيت بمبلغ كذا وكذا، فيتفق معهم على هذا. فإذا انتهى من عقد الإيجار لمدة 10 سنوات انتقلوا إلى عقد آخر وهو عقد إيش؟ عقد البيع بالمبلغ الذي قد اتفقوا عليه. فهذه الصورة أيضا جائزة لا مانع فيها، وهذا مجرد وعد، وعدوه لم يعقدوا عقدين على عين واحدة، بل كل عقدوا عقدين في زمنين مختلفين، وذاك ما عقدوا أصلا، وعدوا به، وعدوا به أنه إذا أتم سيفعلون معه عقد البيع تشجيع عن المواطن وضمان مالهم، حتى لا يتلاعب المواطنون، بعضهم يتلاعب ربما ما يدفع ويجلس يعني يتقاعص عن الدفع، وهو في بيت الدولة يقول هذا بيت الدولة، فالدولة تريد أن تضمن الإيجار فتعد مثل هذه الوعود، إذا انتهيت من الإيجار على الأقساط التي حددناها لك إن شاء الله نبيعك البيت، البيت إن شاء الله نبيعك بمبلغ كذا وكذا. فهذه الصورة أيضا جائزة ولا مانع فيها إن شاء الله، وهي من الصور التي أجاز أصحاب المجمع الفقهي. والصورة الرابعة التي ذكروها أن يعقدون معه عقد بيع، عقد إيجار، يعقدون معه عقد إيجار كما تقدم، ثم يعيدونه أيضا وعدا، فيقولون إذا انتهيت من الأقساط على الدورة الشهرية التي حددناها والفترة الزمنية التي حددناها في السنين، يقول له إن شاء الله نبيعك البيت بسعر السوق، بسعر السوق. في الصورة الأولى حددوا مبلغ معين وما رجعوا إلى سعر السوق. الصورة الثانية وعد ببيع لكن بعد دفع الأقساط، ولم يحددوا مبلغا معينا، جعلوا المبلغ مجهولا، وقالوا له بسعر السوق نبيعه، إذا انتهيت من الأقساط التي عليك نبيعك هذا البيت بسعر السوق، بعد ذلك نعقد عقدا آخر ونبيعك بسعر السوق، سعر السوق الله أعلم كم هو، سعر السوق هذا الذي سيبيعون به. هذه مختلف فيها وفي أصلها، وهو البيع بسعر السوق، هل يجوز أو لا يجوز للشخص أن يقول أبيعك هذه النظارة خذها بسعر السوق، وأنت تذهب تأخذها وتلبسها وتستعملها وتسأل عن سعر السوق، قالوا سعر السوق 5000 ريال، 5000 ريال فتدفع له سعر السوق. هذا مختلف فيه في أصله، وهو البيع بسعر السوق هل يجوز أو لا يجوز. أبيعك هذا الكتاب خذه، لا تدفع لي شيء الآن، خذه بسعر السوق وسأل عن سعر السوق. اسأل عن سعر السوق، قد يكون ب3000 كتاب المغني لابن قدامة، قد يكون ب10000، وانت تذهب قل لهم بكم هذا الكتاب. وهذا ما هو صاحب مكتبة مثلا، واحد عادي من إخواننا يريد يبيع هذا الكتاب بسعر السوق ما يدري كم السعر الآن، فجاء بعض إخواني يقول الله مع المغني وخذه وهو بسعر السوق، انظر كم يبيعونه في المكاتب وفي الأسواق هذه التي تباع فيها مثل هذه البضائع. فيذهب ويقال له والله المغني المقدام بسعر السوق 10000، فيعطي الشخص هذا الذي باع له بسعر السوق 10000 ريال يمني. فهذه الصورة الرابعة، أن يعقدون عقد إيجار ثم يعيدونه وعدا بعد ذلك أنهم يبيعون له البيت لكن بسعر السوق، وليس بتحديد مبلغ معين، بسعر السوق. ينتهي الفترة الزمنية، تنتهي وينتهي الأقساط دفعها، ثم يأتي يريد أن يعقد معهم هذا العقد الذي هو البيع بسعر السوق. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ سمعت الخلاف في أصل المسألة، وهي مسألة البيع بسعر السوق هل يجوز أو لا يجوز. وشيخ الإسلام يرى الجواز، يرى أنه لا بأس بالبيع بسعر السوق، ما فيه مانع، لأنه معلوم سعر السوق عند الناس وكم يتباعون، وهو بالمعروف يعتبر بيعا بالمعروف. فلذلك جوز شيخ الإسلام البيع بسعر السوق. وهذه الصورة الرابعة أيضا ضمن الصور الأخرى الأولى التي أجاز أصحاب المجمع، وأنه لا بأس بها، وننصح بتركها لجهالة سعر السوق وللخلاف في سعر السوق، فربما لا ترضى بعد ذلك بسعر السوق، أو هو أيضا ربما يكون في نفسه ما يكون، فإذا بسعر السوق كان يظنه 5000، فإذا به 1000، نزلت الأسعار، كان قبل أيام سعر السوق ب10000، فإذا بسعر السوق ب2000 ريال، هذا فيه نوع من الغرض، فننصح بتركه وأن لا يبيع الشخص بسعر السوق، لأنه فيه شائبة غرض، فيترك هذا. وأسعار الأسواق غير ثابتة، ربما يظن البائع أن سعر السوق 5000 ريال، فإذا به 1000 ريال، وبعد ذلك يحصل شيء من المنازعة بينه وبين المشتري، أو يظن المشتري أن سعر السوق ب5000 ريال، فإذا بسعر السوق في اليوم الثاني الذي اشترى فيه الكتاب ب10000 ريال، قل كيف سعر السوق؟ أنا أمس كنت أظنه 5000 ريال، قد أخبروني وهاتفت مع الناس أن سعر السوق 5000 ريال، وطلع مباشرة سعر السوق، لا سيما على الاضطرابات الآن الحاصلة في ارتفاع العملة ونزول العملة. فإذا بسعر السوق اليوم الثاني يريد يدفع، فإذا بسعر السوق ب10000، أو في اللحظة نفسها يذهب يسأل عن سعر السوق، وقد كان قبل لحظات وقبل ساعات ب3000، ويذهب ويسأل، يقولون لسعر الآن السعر ب10000، يقول يا جماعة أنا سمعت أنه ب5000، يقولوا له صح ب5000 قبل 3 ساعات، أما الآن بعد 3 ساعات فإذا به بكم؟ ب10000، إلا إذا حدد أنني بسعر السوق الذي الآن بيني وبينك أتعاقد عليه، ما يهمنا ذاك الذي يكون بعد 3 ساعات بعد ساعتين، فهذا محل نظر. ومع ذلك ننصح بترك البيع بسعر السوق لحصول الجهالة، وربما يحصل نزاع بين المتبايعين. فهذه الصور الأربع كما سمعت. الصورة الثالثة ننصح بتركها، وشيخ الإسلام يرى جواز البيع بسعر السوق. صورة خامسة، أن يعقدون عقدا على عين واحد، أن يعقدون عقدين على عين واحدة، ينتهي تلقائيا من إيجار إلى بيع، ينتهي هذا تلقائيا من إيجار إلى بيع من غير عقود ووعود مباشرة، يعقدون على عين واحدة، نظارة هذه عليها عقدين، عقد بيع وعقد شراء، أصلي عقد إيجار وعقد إيش وعقد بيع، فهذه الصورة لا تجوز، ولا سيما إذا كان عقدوا هذا العقد، عقد البيع وعقد الإجارة على هذه العين الواحدة، ويكون تبعات المؤجر المحل المؤجر على المستأجر وهو لم يستلم بعد، ويقول له اسمع أنا سأعقد لك هذا وإن شاء الله بعد ذلك هي لك، لكن أريد منك أنه إذا حصل ضرر على بيتي الذي أنت تسكنه فتبعات هذا المنزل كله عليك، فإذا حصل خراب صلح أنت، وإذا حصل شيء فأنت كله عليك هذا، سواء فرطت أو لم تفرط، فرطت أو لم تفرط، فهذا لا يجوز، وهذا فيه مشقة وضرر على الساكن والمؤجر، على الساكن والمؤجر، ومعلوم أن عقود الإجارة التبعات تكون على المؤجر وليست على المستأجر، وإنما هذا لما عقد العقدين عقد البيع وعقد الإجارة جعل تبعات المنزل على المستأجر وليست على المؤجر، فهذا إذا عقدوا على عين واحدة في وقت واحد عقدين لا يجوز، إذا حصل عقد على عين واحدة أو حصل عقدان على عين واحدة هذا ينبغي تركه ولا يجوز فعله، لا يجوز فعله، يكون يعقد معه ويقول إيجار وبيع، لكن إذا حصل عطب حصل ضرر على محلي على بيتي على سيارتي أنت تتحمل، أنت تتحمل هذا الضرر، فإذا هذا عقد إيجار عقد بيع، لأنه لا يكون تحمل الضرر على العين إن لم يفرط المستأجر، لا يكون على المستأجر وإنما يكون على المؤجر، أي شيء يحصل في سيارتك أنا مستأجر، أنا مستأجر عندك للبيت وللسيارة، أي شيء يحصل لسيارتك لبيتك من غير تفريط مني أنا ما أتحمله، أنا ما أتحمل هذا الشيء، لكن يقول لا أنت تتحمل هذا الأمر، فإذا هذا عقد إيجار وعقد بيع في وقت واحد، عقدان في عين أو على عين في وقت واحد، وهذا حرام لا يجوز. وعلى هذا ما ذكرت من السؤال الثاني وهو ما حكم الاستفادة من هذه السكنات وما حكم هذه المعاملة وهل ينطبق عليها ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، عرفت التفصيل وأن الأربع الصور جائزة عند أصحاب المجمع الفقهي إلا أن الصورة الثالثة التي هي عقد إيجار ثم وعد بالبيع على سعر السوق هذه ننصح بتركها لوجود الغرر في سعر السوق طلوع ونزول كما هو معلوم. وأما الثلاث الصور الأولى أن يعقد عقد إيجار ويعده بهبة البيت بعد ذلك، يعده وعدا وما يكتبه في العقد ولكن يقول له أبشر أجر عندنا وخذ هذا البيت وادفع الأقساط التي عليك، وإذا انتهى العقد وإذا انتهى عقد الإيجار أنا أعطيك هذه السلعة خذها لك بعد ذلك، فهذا جائز، هذه هبة جائزة إن شاء الله. وهكذا إذا عقد أيضا الهبة في العقد في عقد الإيجار عقدها ضمنا أيضا كذلك جائز، وهكذا أيضا إذا عقد إيجار ووعده بالبيع بعد إتمام أقساط الإيجار بمبلغ قدره كذا وكذا أيضا هذا جائز. الصورة الرابعة بيع عقد عقد إيجار ويعده ببيع لكن بسعر السوق ننصح بتركها بترك هذه الصورة. قال السؤال الثالث هل يجوز المواطن طوال تلك المدة التي لم يكن في البيت توثيق أن يتصرف في السكن بيعا أو إيجارا ليس له أن يتصرف لأنه لم يملكه بعد على ما تقدم في الصور التي أبيحت، فهو لم يملك هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك، فهذا ليس في ملكك، فهذا ربح في عين قبل أن تدخل في ضمان صاحبها، فهو يبيع ويشتري فيها قبل أن تدخل في ضمانك، فهي لا زالت للدولة، فكيف تصرف فيها بالبيع؟ فلا يصلح منك، والدولة لم تسلمك الوثائق وأنت لست قادرا على تسليمها للمشتري لأن الوثائق ما هي عندك، لا زالت عند الدولة والدولة تعد هذا البيت لها، وإنما بينك وبينها وعد أنك إذا أتممت الأقساط بعد ذلك هم يهبونها لك أو يبيعونها بعقد آخر كما تقدم معنا، فلم يفعل ذلك أو لم تفعل ذلك بعد أنت ولم تكمل ما عليك من الأقساط فكيف تصرف فيها بالبيع؟ فعلى هذا لا يجوز البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك، فأنت لم تملك العين بعد فلا يجوز بيعها، إذا كنت لا تملكها لا يجوز بيعها، وقد نهى حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملك، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتينا الرجل يريد شيء يشتري وليس عندي فأذهب إلى السوق وأشتري له وأشتريه له ثم أبيعه له، أو أشتري ثم أبيعه له. قال له لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. فلا ينبغي للشخص أن يبيع عينا لا يملكها، عين للغير فيبيعها في صالح نفسه، لا بيع الفضولي، بيع الفضولي شيء آخر، يبيعها في صالح صاحب العين، يذهب معه عطاء شيء وقال لا هذا اتركه عندك، فجاء مشتري وباعها رأى سعر فيها طيب باعها لصاحبها، ما باعها له، باعها لصاحبها، هذا باع ما ليس يملك، لكن يسمى عندهم ببيع الفضولي. ببيع الفضولي هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي يظهر إذا أذن فيه بعد ذلك يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يشتري له شاة فاشترى شاتين وباع واحدة ورد المال، باع واحدة ورد المال ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واستدلوا بهذا على أن بيع الفضولي جائز إذا أمضاه صاحب السلعة، إذا أمضاه وأجاز له لا بأس بذلك. أما هذا ليس من هذا الباب، فليس من باب بيع الفضولي، بل يبيع في صالح نفسه هو ما يملك، يبيع الكتاب هذا لي أنا فيبيعه ب5000، يقول له فلان تبغى الكتاب له يبيع لك ب5000، هل يجوز له هذا؟ ما يجوز له، باع ما ليس له وباع ما لا يملك، فعلى هذا لا يجوز. هذا بالنسبة لما تقدم، لا يجوز له أن يبيع هذا البيت قبل إكمال الأقساط التي عليه وقبل الإقرار، وقبل إقرار الدولة والتخلية بينه وبينها، قبل أن تعطي الوثائق وتخلي، وهذه هي التخلية في العقارات، فإذا أعطت الوثائق ووقعوا على أنه صار له انتهت القضية، فله أن يبيع ويشتري ما شاء بعد ذلك. وأما والحال ما ذكرت فيبيع في الأثناء، أثناء عقد الإيجار قبل التمليك، فهذا بيع ما لا يملك ولا يجوز. قال ما حكم العمل في بناء هذه المساكن بالنسبة للبانين على الحالات التي ذكرت؟ فما كان جائز فيه العقد جاز فيه البناء، فإذا كان يتعاملون بالصور التي أجازها أهل العلم فلا بأس أن يعمل العمال في بناء مثل هذه المساكن التي تجعلها الدولة للمواطنين على الصور المتقدمة. قال السؤال الثاني، في المسجد يقرؤون الحزب الراتب، وهو أن يجتمع الإمام مع جماعة ويقرؤون كل يوم الحزب بالجهر، هل يجوز البقاء في هذا المسجد؟ قراءة القرآن جاء فيها الفضائل المعلومة عند الناس وعند طلاب العلم وهم الخاصة، يعلمون ما جاء في فضل الاجتماع في قراءة القرآن، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفت الملائكة الحديث. وقد كان ابن مسعود يأمره رسول الله، أو أمر رسول الله ابن مسعود أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمع من غيري، اجتمع مع ابن مسعود ويسمع له، وابن مسعود يقرأ رضوان الله تعالى عليه حتى بلغ من النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، قال حسبك. شاهد أنه مجتمع القراءة، وهكذا جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يعرض القرآن على جبريل ويقرأ على جبريل وجبريل يستمع، يقرأ على جبريل وجبريل يستمع، وهكذا رسول الله قرأ على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا، قرأ عليه وأبي يستمع. فقراءة القرآن بصورة جماعية أحدهم يقرأ والآخر يستمع هذا لا إشكال فيه، قد جاءت الأدلة بجوازه. فإذا كان أحد هؤلاء المجتمعين يقرأ والآخرون أو الآخر يستمع له فهذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ عليه ابن مسعود وهو يستمع، وقرأ على أبي وأبي يستمع، وقرأ رسول الله على جبريل وجبريل يستمع ويدارس جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من هذا الباب يجتمعون وأحدهم يقرأ والآخرون يستمعون لقراءته للتدبر والتمعن والتذاكر والتدارس لكلام الله سبحانه وتعالى والاستفادة من هذا القارئ، ربما يكون مجودا فيستفيدون من الاستماع له، فهذا ما فيه شيء، فقد استمع رسول الله لابن مسعود وقرأ على جبريل، عرض القرآن على جبريل، وهكذا أيضا قرأ على أبي ليفيد أبي ويستفيد أبي، لا ليستفيد من أبي وإنما ليفيد أبيا رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود أخذ 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يستمعون، فابن مسعود أخذ 70 سورة، فهذا لا إشكال فيه في جوازه. وأما إذا كان النوع الثاني وهو يلحق بالأول، إذا كانوا جماعة يقرؤون قرآنا واحدا بعد الآخر، ما فيه يعني مجرد السماع، يقرؤون القرآن جماعة لكن واحدا بعد الآخر، هذا يقرأ ثم ينتهي للموضع الفلاني فيقرأ الآخر، أو يقرأ نفس ما قرأ الأول نفس ما قرأ الأول، وهكذا دواليك تدور عليهم، يقرؤون القرآن جماعة لكن واحد بعد واحد يقرأ، ولا يقرأ جميعا مع بعض. فهذه الصورة أيضا تلحق بالصورة الأولى، ولا سيما إذا كان من باب التعليم، هذا يقرأ وهذا يقرأ ويستفيدون، يجلسون يتذاكرون ويستفيدون، كل واحد يعرض قراءته على الذي هو عليهم ويدرسهم، فما فيه مانع إذا كانوا يقرؤون واحدا بعد واحد لا جميعا. فهذا إن شاء الله جائز وليس فيها شيء، وهي تلحق بالأولى. الصورة الثالثة أن يقرؤون مع بعض بصوت واحد، يأتون إلى بعض الآيات أو إلى بعض السور يقرؤونها جميعا بصوت واحد وفي وقت واحد، فهذا هو الذي أنكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورأى أنه لا يشرع، وهذا هو الصواب، أن يقرأوا مع بعض بصوت واحد في وقت واحد، هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقره، فعله أصحابه عنده وأقره، لا فعله ولا أقره، ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله مع الصحابة وقرأوا جميعا في وقت واحد، أو رأى جماعة من أصحابه يقرؤون في وقت واحد بصوت واحد وأقرهم عليه الصلاة والسلام. فلا تغتر بكلام النووي أنه فعله السلف والخلف، فإن الإمام مالك أنكره رحمه الله تعالى، وهم هؤلاء السائلون يسألون عن هذا، وأنهم يقرؤون بصوت واحد جماعيا في وقت واحد، فهذا من المحدثات التي ننصح بتركها، وقد أنكرها الإمام مالك، وهم مغاربة وينتسبون إلى الإمام مالك رحمه الله، وهم يزعمون أنه إمامهم، فلماذا تخالفون الإمام هنا وترون جواز ما لا يجوزه؟ والصواب معه، الصواب معه لعدم وجود ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الطريقة التقى فيها المشروع وغير المشروع، التقى فيها المشروع وغير المشروع. المشروع قراءة القرآن فإنه مشروع مرقب فيه، وغير المشروع بالصفة التي ذكرت، بالصفة التي ذكرت، فيكون هذا من البدع الإضافية. فجمعوا بين مشروع في الأصل وهو قراءة القرآن واستماع القرآن، هذا مشروع، وجمعوا بين شيء غير مشروع لا دليل عليه، وهو أنهم يقرؤون مع بعض. أكثر البدع تكون من هذا الباب، وهي البدع الإضافية، يكون الوصف فيها غير مشروع، وأصلها مشروع، أصل القراءة مشروع، لكن بهذه الصفة غير مشروع أنهم يقرؤون مع بعض. فعلى هذا يكون هذا من المحدثات ومن البدع التي ينبغي أن ينهى عنها كما نهى مالك رحمه الله تعالى. فعندنا صورتان جائزتان في القراءة، أن يجتمعوا فيقرأ أحدهم وهم ينصتون إليه ويستمعون إليه، هذا سائر. الصورة الثانية أن يقرأوا جميعا لكن واحدا بعد الآخر، ما هو مع بعض، يجتمعون ويقرؤون القرآن واحدا بعد واحد، هذا إن شاء الله تنحق بالأولى. الصورة الثالثة وهي الممنوعة، يقرؤون مع بعض جميعا في وقت واحد مع بعض وبصوت واحد، فهذه من البدع التي ينبغي تركها، وهذا هو المسؤول عنه والله أعلم. قال السؤال الثالث: مسجد وضع في ساحته قبر، وبعد مدة مسح القبر ولم ينبش، ووضع البلاط فوقه، هل تجوز الصلاة فيه؟ وأما بالنسبة للسؤال الأول، هل يجوز البقاء في المسجد؟ أنصحهم بالخروج وأن لا يسمعوا هذه البدع، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، ولا يقال هم يقرأون القرآن، نعم يقرأون القرآن لكن بهذه الصفة بدعة، بهذه الصفة وهذه الطريقة بدعة، فننصح الإخوة بالخروج من أماكن، من الأماكن التي يجتمعون عليها أو يجتمعون فيها على خلاف السنة، فيخرج إلى بيته ولا يسمع البدعة، يسمع هذا المنكر وهو لا يستطيع أن يغيره، فإن كان يستطيع أن يغير يجلس وينكر على هؤلاء جزاء الله خيرا، وإن كان سيسمع البدعة ويتجرع البدعة ولا يستطيع أن ينهاهم وربما الدولة تعترض ويؤذى، ننصحه السلامة يخرج من هذا المكان إلى مكان آخر، فإذا حان وقت الصلاة رجع وصلى مع الناس إن لم يكن مسجد سنة. وأما إذا كان مسجد سنة فلا يعدل إلى مساجد أهل البدع، يصلي في مساجد السنة سالما من هذه الأشياء المسؤول عنها. قال السؤال الثالث: مسجد وضع في ساحته قبر وبعد مدة مسح القبر ولم ينبش ووضع البلاط فوقه، هل يجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه ما دام هذا القبر في المسجد، لأنه لم ينبش ولم يخرج، وإنما وضع عليه البلاط ولا زال هذا في المسجد. فعلى هذا إذا كان هذا القبر في المسجد وإن وضع عليه البلاط فلا يجوز أن يصلى فيه، والصلاة فيه عند جماعة من أهل العلم باطلة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ المساجد قبورا، نهى عن ذلك. فعلى هذا لا يصلى في المساجد التي فيها قبور سواء كان واحدا أو أكثر من ذلك، ولا يحدد بقبر أو بقبر بثلاثة أو بأربعة، بل متى ما وجد القبر فهذه علة مانعة من الصلاة في مثل هذه المساجد. وهذا القبر كما ذكرت أنه لم يخرج من المسجد بل وضع عليه البلاط ومسحه ووضع عليه البلاط، كما يصنع بعض الناس يمسحون الطريق التي فيها القبور يضعون الإسفلت، فما يجوز المرور في هذا الإسفلت إن كانت هناك مندوحة، إن كانت هناك مندوحة وطرق أخرى غير هذا الطريق فلا يمر الشخص بالسيارة على هذا الإسفلت الذي وضع على القبور. وهكذا هذا المسجد. أما إذا لم تكن هناك طريق ولا مندوحة حسبنا الله ونعم الوكيل، فالإثم على هؤلاء. وهكذا أيضا الصلاة في المسجد الذي مسح فيه القبر ولم يخرج فلا تجوز الصلاة فيه. قال السؤال الرابع: هل الأصل في الجمعيات الحرمة أم أنها محرمة؟ هل الأصل في الجمعيات الحرمة أم أنها محرمة لما فيها من المعاصي؟ أنا ما أعلم أحدا من أهل العلم ممن يطلق التحريم في الجمعيات، فالجمعيات ليست سواء وليست على حد سواء، فمنها من يفعلها من الناس يفعله بعض الناس ويجتمعون في بعض الأمور ويتفقون على أنهم يدفعون بعض الأموال ويعينون بعض أقربائهم إذا حصل مرض أو حصل غير ذلك، ولا فيها حزبية ولا فيها تحذير من أهل السنة ولا فيها انتخابات ولا فيها شيء من المعاصي، مجرد مال يجمع عند بعض الناس ثم يوزع على المحاويج، يوزع على المحاويج، سموا جمعية أو لم يسموا، مال يجمع عندهم وضعوا في مكان معين وجمعوه، فإذا احتاج بعض أهل البلاد وبعض المحاويج إلى سفر إلى بعض البلدان ساعدوه، وليس عندهم انتخابات ولا عندهم رئيس جمعية ونائب رئيس جمعية، ومن هذه التطورات التي يعقد عليها الانتخابات بعد هذا، أنت في السنة هذا ثم انتخاب آخر ننتخب آخر ونضع هذا، يكون بدعة، ولا عندهم تحذير من أهل السنة ومن أهل الحق، ولا عندهم ولا وبرا ضيق، عادي أمر عادي عندهم، اجتمعوا في على شيء معين ورأوا أنه فيه مصلحة البلاد، وأنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، اجتمعوا لهذا الغرض فقط وليس لهم غرض آخر، وجعلوا واحد صالح فيهم رأوه أخيرهم وضعوا المال عنده، وضعوا المال عنده، ويأتي أهل الخير وأهل يعني أهل محبة الخير يحبون كفالة أيتام، يحبون حفر آبار، يحبون غير ذلك من الأمور الطيبة، فيرون رجلا أمينا في هذه البلدة يقول نضع عندك المال، وأنت إذا رأيت بعض المحاويج لهذا المال تصرف فيه، سموه جمعية، سموه جمعية وأعطوه راتب على ما يقوم به من الجهود مثلا، أعطوه مقابل هذه الجهود، ولا فيها الانتخابات ولا فيها كذا ولا فيها تحذير ولا فيها شيء من هذه الحاجات التي تذكر، فما فيه مانع. والذي يقول بأنها تمنع يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. هذا نوع من الجمعيات أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم يحرمه، وأنهم يجتمعون عند شخص ويضعون المال عنده من أهل الخير، ويجتمع التجار ويتعرفون عليه ويضعون المال عنده وهو رجل أمين وليس معروف بالنصب والاحتيال، وإنما رجل عرف بالديانة وبالصيانة وقد كان ابن باز، يجمع عنده بعض المال ويوزعه للمحاويج، من جاء من المحاويج أعطاه، وبعض أصحاب الجمعيات من الحزبين يستدلون بفعل على أنه معه جمعية، أي جمعية معه، أي جمعية مع الشيخ ابن باز، فإن كان معه جمعية على صلاحكم مثل هذه الجمعية وش فيها؟ إيش الذي فيها؟ يأتي الناس بالمال عنده وهو يوزعه على المحاويج وثقة التجار فيه رحمه الله تعالى، فلا مانع من ذلك إن كان بهذا المعنى الذي ذكره. النوع الثاني من الجمعيات محرم لا لذاته وإنما لما ينطوي عليه من الشر، نار تحت رماد، فيكونون جمعية للتلصص على أموال الناس وأموال التجار، ويكونون عائقا للتجار من الوصول إلى الفقراء والمحاويج، ويستخدمون المال في صالحهم، وهكذا جمعوا مع الحشف سؤكيلة يحذرون ويستغلون هذا المال في التحذير من أهل السنة وفي الصد عن أهل السنة وعن الخير. وهكذا من سوء الكيل والحشف الذي جمعوه يربون الشباب على أفكار خبيثة من التكفير وغير ذلك بحجة جمعية ينطوي تحتها هؤلاء، فيربونهم يستغلون المال في تربية الشباب على الأفكار المنحرفة والعياذ بالله مع ما فيها من الولاء والبراء الضير. فهذه الجمعية حرام ولا تجوز ولا ينبغي لأحد أن يدخل فيها، ويجب التحذير منها كما هو الحال في جمعية الحكمة وجمعية الإحسان وجمعية البر وغير ذلك من الجمعيات التي غالبا ما تكون في اليمن إلا بهذا المنوال الذي ذكره، أنه يستغلها بعض أصحاب الأفكار المنحرفة ويستغلونها في نشر فكرهم ونشر ما هم عليه من انحراف المنهجي، ويستغلون الشباب لفقرهم فيدخلون تحت هذا الحزب الذي بحجة جمعية الستار جمعية والستار كفالة أيتام والأرامل، وأيضا كذلك ربما تعبيد طرق إعانة أيضا كذلك شباب يحتاج إلى زواج وغير ذلك من الأعمال الطيبة التي في الظاهر وفي الباطن والعياذ بالله ما تعلمون من محاربة أهل السنة بهذا المال ومن صد الناس عن أهل السنة ومن الولاء والبراء الضيق ومن التلصص على أموال التجار وأموال هؤلاء أهل الخير. فهذه جمعية محرمة لا تجوز. وأما إذا كانت من معنى المتقدم الذي يقول حرام يحتاج إلى دليل، الذي يقول حرام ما لم تكن عبادة يتعبدون بها يجعلوا الجمعية هذا وتكوين جمعية من العبادات، هذا حدث في دين الله والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع، صارت بدعة في هذه الحالة إذا كونوا جمعية ويظنون أنه من العبادات تكوين الجمعيات، فهذه من المحدثات. ولا يعلم عن رسول الله أنه كان معه جمعية، أو يعلم عن أبي بكر بعده، ولا عن الصالحين أنهم معهم مثل هذه الجمعيات ويتعبدون الله سبحانه وتعالى بها. وأما إذا لم تكن عبادة وإنما رأوا أن هذا فيه مصلحة دنيوية لهم وأنه فيه خير وليس فيه ما ذكرنا من المحظورات المحذورات، فما المانع منه؟ أما إذا كان الباب الذي ذكرته من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلالة. صار التعبد بها إن كان يتعبدون الله بها من البدع والمحدثات فلا تجوز. هذا الذي يظهر فيما ذكرت من السؤال عن الجمعيات، فليست على حد سواء، لأن بعض الناس ربما يلبس على المسلمين ويقول هؤلاء ينكرون الجمعيات، ويشبه الجمعيات حفر آبار كفالة أيتام إعانة مساكين تزويج شباب وغير ذلك ويشبه الجمعيات. نحن ما ننكر هذه الأفعال الخيرة التي حث الله سبحانه وتعالى عليها، ننكر ما تنطوي عليه الجمعيات من التكفير والتفجير وما تنطوي عليه الجمعيات من تحذير من أهل السنة وأهل الصلاح وما تنطوي عليه الجمعيات من التلصص وقطع الطرق بين التجار والفقراء، هذا الذي ننكره. أما جمعية على ما ذكرنا رأى بعض الناس مصلحة فيها لهم خاصة، هذا وش الذي فيه؟ الذي يقول أنه حرام يحتاج إلى دليل. قال السؤال الخامس: هل المجهول هو من لم يعرف بالطلب، وما هو تعريفه؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، تعريف المجهول، من هو المجهول؟ فذكر الخطيب وغير الخطيب أن المجهول هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء بطلب العلم، فهذا مجهول عنده. وأحسن ما قيل في تعريف المجهول ما ذكره الحافظ وقسمه إلى قسمين: مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد، ومجهول الحال هو من روى عنه اثنان فصاعدا. هذا أحسن ما يقال في تعريف المجهول ما قرره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من التقسيم، فيقال المجهول هو من لم تعرف عينه ولا حاله، من لم يعرف عينه ولا حاله، فعلى هذا هو على قسمين: مجهول عين اسمه معروف فلان بن فلان، لكن من هو هذا الله أعلم، ولم يوثق، يزاد أيضا ولم يوثق، لم تعرف عينه وروى عنه واحد، روى عنه واحد ولم يوثق، فهذا مجهول عين. مجهول الحال عرفت عينه أنه فلان بن فلان، وخفي علينا وستر علينا صفته وحاله، ما ندري هو ثقة ولا غير ثقة، مستور يسمى بالمستور، منهم من يسمي مجهول ومنهم من يسمي مستور حال، فهذا كما سمعت. الصواب هو التقسيم، وأن يقال في المجهول على هذا التعريف الذي سمعته، ثم يقسم من لم تعرف عينه ولا صفته لا حاله، فهذا هو مجهول. مجهول عين، مجهول حال. مجهول العين ضابط عندهم هو من روى عنه واحد ولم يوثق، من روى عنه واحد ولم يوثق. ومجهول الحال هو من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، فهذا مجهول حال. وهناك مجهول آخر ربما أضافه بعض أهل العلم وسماه بالمجهول، هو الذي لم يسمى اسمه، ذكر في السند ولم يسمى اسمه، فهذا ذكره بعضهم أنه مجهول. ومنهم من يسميه بالمبهم، منهم من يسميه بالمبهم. وإذا سميت مجهولا فعلى هذا يكون مجهول على ثلاثة أنواع: مجهول عين، مجهول حال، المجهول الآخر هو المبهم، يقال له مجهول لأنه علم لم يعرف اسمه، لم يعرف اسمه ولم تعرف عينه أيضا، لا اسم عرف عن رجل، هذا مجهول. ومنهم من يصطلع على أنه مبهم، سواء هذا أو ذاك لا مشاحب، لا اسمه معروف ولا عينه من باب أو لا تعرف. فالصحيح في تعريف المجهول هو الذي لم يذكره، ما هو الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، وأنه يقسم على قسمين: لا ما ذكره الخطيب أنه الذي لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولم يعرف العلماء بالطلب، فإن بعض الصحابة لم يعرف بالعلم من الأعراب رضوان الله تعالى عليهم، روى بعض الأحاديث وقبل حديثه، ما عرف بالعلم ولا عرف بالطلب، لا عرف بالطلب، فهذا على الصلاحهم مجهول لأنه ما عرف بالعلم، أعراب روى حديث واحد، وما هو معروف كابن عمر كابي هريرة وكابن عباس رضوان الله تعالى عليه. سأل جاء من البادية وسأل رسول الله وروى ذلك الحديث رضوان الله تعالى عليه، وقال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، ولم يعرف بأنه يطلب العلم، طالب علم، روى حديث كثيرة، ما في إلا هذا الذي نقل عنه، فلم يعرف بالطلب في نفسه ولم يعرف العلماء أيضا كذلك به، فهذا مجهول عندهم. ويدخل فيه هذا، قد يقولون هذا صحابي، قد يقولون هذا صحابي ونحن لم نقصده. نعم صحابي وأنتم لم تقصدوه لا شك، لكن التعريف فيه شيء من الخلل وفيه من المدخل عليه، من المدخل عليه، فعلى هذا التعريف الذي ذكره الحافظ هو الأقرب. ثم الرواية من باب الشهادة، ولم يشترط أحد العلم فيها، الرواية من باب الشهادة ولم يشترط أحد فيها العلم، وأنه لابد يكون طالب علم أو معروف بالعلم إلى آخر ذلك، يؤتى بالشهادة العدل سواء عرف بالعلم أو لم يعرف بالعلم. وهكذا أيضا الرواية وهي دون الشهادة، فالشهادة آكد والرواية دونها، فإذا لا يشترط فيها لأنه لم يشترط في الشهادة، وإنما هي والله أعلم تنحط بباب الشهادة، فعلى هذا لم يشترط. إذا لم يشترط العلم في الشهادة كذلك أيضا في الرواية، فليس بشرط أن يعرف بالطلب لا في نفسه ولا عند غيره من أهل العلم. فعلى هذا المعتمد الذي درج عليه المتأخرون هو ما ذكره الحافظ رحمه الله من تقسيم الجهالة إلى قسمين، وبناء عليها عرف مجهول الحال، أو قسم إلى قسمين: مجهول حال ومجهول عين، وعرف مجهول العين وعرف مجهول الحال، هذا هو الأقرب والله أعلم. قال السؤال السادس: هل السترة المشوفة من الأسفل مثل الكرسي والسرير مجزئة؟ نعم مجزئة، ولا يشترط في السترة أن تكون غير مجوفة ومصمتة، لا يشترط فيها، والدليل على ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سرير بينها وبينه، صلى على سرير بينها وبينه وهي إلى القبلة رضي الله تعالى عنها، وهذا السرير لا شك مجوف، له قوائم وهو مجوف من تحت، فلا بأس أن يصلي إلى كرسي مجوف الشخص أو يصلي إلى سرير مجوف، فإن رسول الله صلى على سرير وكانت عائشة، أو صلى إلى سرير وكانت عائشة بينه وبين هذا، أي على ذلك السرير وهو إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، فهذا مجوف ومع ذلك صلى إليه عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك لا يشترط في السترة أن تكون غير مجوفة، سواء كانت مجوفة أو غير مجوفة، لا بأس أن يصلي الشخص إليها. قال السؤال السابع: أخ عمل معه أخوه الأصغر، ثم توفي هذا الأخ الأصغر الأخ الصغير وبقيت عنده أجرته، فكيف يفعل؟ ترجع إلى الورثة هذه الأجرة التي بقيت عنده، إنماها له اشتغل بماله، فترجع هذه الأجرة مع ما أنتجت إلى الأهل وإلى الورثة ويقتسمونها فيما بينهم، لأن الولد كما ذكرت أنه قد توفي، فما كان من مال له يرجع إلى ورثته يقتسمونه. قال السؤال الثامن: الرجل كان يسوق سيارة فطرته سيارة أخرى على الانحراف فانحرف عن الطريق فانقلبت السيارة فماتت جدته، فماذا عليه؟ عليه كفارة أو عليه دية قتل خطأ؟ عليه دية قتل خطأ وعليه الكفارة، فإن سامحوه في الدية فتبقى الكفارة عليه وهي صيام شهرين متتابعين إن سامحوه في الدية، فهو ما استطاع يقود السيارة، ربما ضايق عليه قليلا ذاك وأخذ شيء من الجانب وارتبش، ارتبش كما يقال، فإذا به ينحاز بالسيارة ويخرج بالسيارة وينقلب ويحصل له هذا الحادث، فهذا قتل خطأ، والله سبحانه وتعالى قد قال في قتل الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه كفارة ودية قتل الخطأ، فإنه تلزمه الدية وتلزمه الكفارة، فإن عفى أهل الميت عن الدية تبقى الكفارة، والكفارة لا تسقط البتة، الكفارة التي هي صيام شهرين متتابعين، لأنه ما في رقاب الآن، الكفارة هي تحرير الرقبة وما في رقاب الآن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ما وجد الرقبة فتلزمه أو يلزمه الصيام، يجب عليه أن يصوم ولا يسقط الصيام عنه، وأما الدية فإذا أسقطها أهلها سقطت عنه، ما عليه دية، فيبقى في ذمته الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.